على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيوننا وشافينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الأرض الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو يا أرحم الراحمين فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا في الدارين. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا إلى أن قال رحمه الله الرابعة قرأ الكوفيون يصلحا فلا جناح عليهما أن يصلحا صلحا. نعم الرابعة قرأ الكوفيون يصلحا والباقون أن يصالحا يصالحا الجحفري يصالحا يصالحا. نعم فمن قرأ يصالحا فوجهها أن المعروف في كلام العرب إذا كان بين قوم متشاجر أن يقال تصالح القوم ولا يقال أصلح القوم. تصالح أن يتصالح يقول تصالح القوم يعني افتعل. نعم تصالح القوم ما يقول أصلح. نعم فلو كان أصلح لكان مصدره إصلاح ولو كان أصلح لكان مصدره إصلاح لذلك قال أن يصلح بينهما أو يصالح صلحا. نعم نعم ومن قرأ يصلحا فقد استعمل مثله في التشاجر ومن قرأ يصلحا يعني هذهن الكوفيين فقد استعمل مثله في التشاجر والتنازع كما قال. نعم فأصلح بينهم أصلح يصلح. نعم يعني رباعي. نعم وصف قوله تعالى يصلح صلح على هذه القراءة على أنه مفهوم يعني مفهوم أن يصلح صلحا أن يصلح صلحا أي مفعول يعني شو مفعول يعني أن يصلح للصلح. نقول في النسخ مفعول له أن يصلح للصلح يعني لأن يصطلح الزوجان. نعم وهو اسم وهو اسم. نعم مثل العطاء. نعم من أعطيت أعطيت عطاء يعني مو مصدر اسم مصدر. نعم نعم وأصلحت صلحا مثل أصلحت أمرا. نعم وكذلك هو مفعول أيضا على قراءة من قرأ الصالحة. نعم لأن تفاعل قد جاء متعديا. نعم يحتمل أن يكون مصدرا حذفت زواجه تصالحا يعني نعم. فمن قرأ يصطلحا فالأصل يصطلحا. نعم. ثم صار يصطلحا. يصطلحا. ثم أضيف الصاد الطاء صادا وعزمت في السكين الصاد. يصطلحا. يصطلحا. ثم أذلت الطاء صادا صار في صادان وأضغمت فيها الصاد ولم تبدل الصادها يصطلحا ما أبدلنا الصاد طاء لما فيها من امتداد الزفيرة يعني امتداد النفس يقول يط لذلك يصطلحا والله تنتهي بدون نفس يعني أي بدأ صفير وديك بدأ إطباق نعم. الخامس قوله تعالى والصلح خير لفظ عام مطلق يعني مطلق يعني مثل قاعدة يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق على الإطلاق الصلح خير ويدخل في هذا المعنى يعني جميع ما يقع عليه مثل قوة الناس الصلح سيد الأحكام نعم ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل والمرأة لكن من يقول صلح مثل قوة الصلح يعني مش شرط أن يكون الصلح لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما هذا الصلح نعم ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل والمرأة يعني في لهم طرق كثيرة وذكر يعني ما مضى منها سيدي الصلح بين الزوج والزوجة دون الجماعة اصطلحوا على أنه يخلع البنت مقابل أنه تعطي الأولاد ما زالت العامة في المحكمة ماذا تفريق بين الولد وأمه بس هي اختارت قالت أنا أعطي أولاده وخلعه طيب هي بس هذا الخيار مو إلها الولد يعني الولد ممكن يتألم يعني هي لو رضيت مثل جاسرت على هذا الشيء يعني هو مو بس مشان المرأة مشان الولد كمان هو طلب الولد وأقول بنت مع الولد يعني هذا المشكل يعني هذا المشكل لأنه بعد الولد عن أمه يعني هي المشكلة نعم نعم ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين رجل امرأته في مال أو وصل أو غير ذلك يعني عم يصير مثل ارتكاب أخف الضررين يعني مشاكل كبيرة اسمها تصاريخ يعني وما انحلت إلا بها الطريقة بس إن بإمكانهم كانوا يستمروا بالمحكمة وطلقوا نفسهم بالمحكمة ما تصرف تعطيه لازم بس هي كأنه هي عندها رغبة تعطيه لازم ما بدها ياخذ لا للأسف ولا زد ولا شيء ما بدها ياخذ هذا نعم نعم أي خير من الفقه نعم يا الله فإن التمادي على خير من الفرقة يعني بتسامحوا بليلتها بتسامحوا بنفسها بتسامحوا يعني بكثير من الأمور المهم تبقى عنده يعني ما يتركها نعم خير من الفرقة فإن التمادي نعم على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشر الشر شو قواعد الشر يعني جعلها قواعد الشر اللي هي الفرقة صار نعم قد قال عليه الصلاة والسلام يعني إن لم يكن في الدوام شر فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني يفرقوا بعض أما إذا بده يصير مخالفة لا يعني مشكلة، أما يعني يتوافقان على مثل ما أن على الصلح هذا أفضل. يعني منحاول دائما ما نفرق بين الزوجين إلا يعني الحل الأخير هذا بيكون فيه التفريق، أما منحاول كل المحاولة ما يتفرق. نعم. قال عليه الصلاة والسلام في البغضة، في البغضة إنها الحالقة. أيوة. يعني حالقة الدين لا حالقة الشعر. فعلا يعني الإنسان من بيتباغض، قال عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، يعني الإنسان الذي يبغض إنسانا آخر يعني يقع في مخالفة عند ربه سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه يقول هذا إنسان شرير، هذا إنسان كذا، هذا إنسان كذا، هذا إنسان كذا، وهذا قال عليه الصلاة والسلام ويل للمتألي من أمتي من النار. هي كثير النغفة عنا، يعني هذا نعم أساء إليك لكن انظر أنت إلى أكثر يعني الأمام والعاقبة، يا هل ترى هذا الرجل هل هو ناج عند الله أم هو والعياذ بالله هالك عند الله؟ أنت انظر لنفسك، أنت ناجي عند الله أو لا سمح الله؟ الثاني، هذا الإنسان إذا ناجي بتتمنى تكون مثله مع إساءته، وكل منا لا يعلم أن خاتمته عاقبته، لذلك ترك للصلح مكان. يعني هون بهالحالة لما بيكون هذا الأمر ما بقى يعني تكيل بدون معيار وتنسب له الأشياء، يعني تقول إنسان فاسد، إنسان كذا، إنسان كذا، وتقطع فيها. يعني أنت ما شاء الله حولا لما بتلاقي هذه الأمور يعني تأتي على الإنسان قلبه مباشرة بروح شيطان بروح داخلي، ما بيها ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ليش؟ لأننا لا هدول آمنوا لا ندري ما العاقبة أنا ولا هم. لذلك هذا يعني نعم أساء خلص أتركه وأكد أمره إلى الله، أما أن أحكم عليه بأنه شرير وأنه وأنه وأنه هي مشكلة. لذلك هي ما بتخليك تحمله وتشتغل فيه، لأنه الشيطان بده يشغلك بأخيك. دائما حطه هيك بذهنك، إذا عادت بخلوته ما يعني تخلو بربه وتناجي ربه. ليش حاطه بذهنك؟ لذلك خلاص دعني كله يعني دعه إلى ربه وانتهى الأمر. ما بشوف إلا اطمأنيت وارتحت، أنه ما بعرف هذا شو بده يكون عاقبته وأنا عاقبتي، وهذا الأمر يعني شبه له ما له قيمة أبدا عند الله. يعني لما بده يكون هذاك ناجي أو هذا ناجي أو اثنين ناجيان يعني. طبعا الإنسان تألم وكذا وفعل يعني وأساء له، إيه صحيح، بس يعني أنك تحكم عليه أنه بالهلاك والدمار وهذا هي مشكلة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنك تكلمت الكلام من قوله عليه الصلاة والسلام هي الحالقة، البغضاء هي الحالقة. وحالقة الدين ليش بقى حالقة الدين؟ لأنه مثل ما أن ويل للمتألي من أمتي من النار، يعني هذا إنسان فاسد، هذا إنسان شرير، هذا إنسان ما حدا لازم أدب عليه، هذا إنسان بده تكسير رأس، هذا إنسان يعني عم تحكم عليه بالهلاك. لا، أنت ما لك تحكم عليه بالهلاك من أجل شيء يعني حدث بينك وبينه، وهذا السبب يعني بيجعل الناس يتوافقوا وما يتباغضوا، ويجعل يعني نسأل الله العافية البغضاء والشر يخمن، والشيطان ما بقى له دخل بهذا. أما الشيطان بيتدخل، هذا فلان أساء لك وهذا كذا وهذا كذا، وشوفوا يعني فرضا يقول ما بيصلي وما يعني ولا بيذكر ولا ولا ولا ولا، انت ما شاء الله حولك، يعني معناته عم تقول انت ناجي وهو هالك، هي مشكله كبيره ما بنعرف، ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، قل ما كنت بدعم من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال عليه الصلاة والسلام. طيب من هون إنها الحالقة، يعني الإسلام ما الشر يشتر مثل ما بيقولوا، يعني يتفاقم بقلبه، لا أدعه ولا تشتغل، خليك مع الله. يعني أحلى شيء الإنسان عنده لما بيناجي ربه، فكر عم تكلم الله أنت، وإذا كان في بقلبك بغضاء لحدا ما بتخليك، البغضاء ما بتخليك تناجي الله، لأنه الله سبحانه وتعالى يكون بينك وبينه حدا ما بيناجيك، ما بيكون معك، ما بيقبل عليك. لذلك خلص تركناها، وهي يعني تقع كثيرا ما تقع مثل هذه الأمور. فالله يطهر قلوبنا إن شاء الله من كل وصف يبعدنا عن مشاهدته سبحانه وتعالى. نعم سيدي. سادس، قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، كفار بأن الشح في كل أحد. وأحضرت الأنفس الشح، يعني الآن يعني مو الأنفس الشح، مو قيد هذا، الأنفس اللي من طبعها الشح. شو الدليل؟ قوله تعالى ومن يوق شح نفسه، معناته كل إنسان عنده هذا الشيء. لذلك ربي قال سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم عن اليهود، يعني وقال عن المنافقين في قلوبهم مرض. لذلك العلماء ذكروا أن على الإنسان أن يعرف أمراض قلبه وأسبابه وأدويته، كل واحد منا يعني. وابتدأوا كتاب الطهارة لأنه ديننا الطهارة، وأمراض القلوب هي تدنس القلوب. وأحضرت الأنفس الشح، لذلك الإنسان بده يعالج بخله وشح. وأحضر ربي سبحانه وتعالى ذكر على الأنفس يعني الغاية يعني بالتمسك والتعصب على ما ينفع الإنسان، وأن يحرم غيره من ذلك. لما بيكون بده يعني يتقاضى مع إنسان بده كل شيء له وما يسمح له بشيء، وبيطلع بإيده يدعسه، يعني هيك طبيعة النفس الصحيحة. بيقول لك في ناس أنا مالي، إيه معناتها أنت تخليت عن شح نفسك وربي قواك. وأحضرت الأنفس الشح، إخبار بأن الشح في كل أحد. نعم. وأن الإنسان لابد أن يشح بحكم خلقته، بحكم خلقته وجبلته. نعم. حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره. نعم. قال شح يشح كسر الشين. نعم. قال ابن جبير هو شح المرأة بالنفقة من زوجها، يعني اثنين كل واحد بده يعني هلي له، وكل واحد بيتمسك زيادة. نعم. بقسمه لها أيام. وقال ابن زيد الشح هنا منه ومنها. نعم. قال ابن عطية وهذا أحسن. نعم. فإن الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجها، والغالب على الزوج الشح بنصيبه من الشاب. يعني ما يشح، يعني ما بيترك يعني قسم تلك الشابة اللي تزوجها من أجل الكبيرة الموجودة عنده، يعني لو بيطلع بيده ما بيجي لعنده أبدا الثاني، هذا الشح عم يجعل. نعم. والغالب على الزوج الشح بنصيبه، يعني بأيامه من الشابة. والشح طيب الشح الضبط على المعتقدات والإرادة، كمان هنيك المرأة الشح بنصيبها من زوجها، يعني كمان ما بتسخى ولا بتسمح له ولا ليلة غي، كل واحد يعني ينزل شوي يعني عالي الشح نفسه. نعم. والشح يعني كتير كتير هي بين بعضنا، ربي سبحانه وتعالى قال واجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبروا؟ يعني بكل أمر، يعني إنسان أخطأ، إنسان فعل شيء، إيه عمل، وتلاقي الشيطان بيعود هيك بيجسد لك يا ويحطه قدامك، خلاص مشي الحال، يعني وقع، طالما الأمر وقع يلا بسم الله. ولاد يعني ولا تجيب حدا، لا تقول له بدي يجيب فلان يحكم بيناتنا، خلاص انتهت القصة، شو بدأ يلا. هذا قليل، هذا يعني، يعني هذا الذكر الذي الله أمرنا بالذكر، هذا الذكر. نعم. عليكم السلام. أدي من الشمس أدي. نعم. والشح الضبط على المعتقدات، هيك الأصل، والإرادة وفي الهمم والأموال، كل الإنسان يعني بيبقى متمسك في هذا، أصل كلمة الشح يعني لا يسخو أن يفرط في شيء. نعم. والإنسان لازم يكون شحيح بدينه، مو يتساهل بدينه، هذا المطلوب، شيء جيد بالشح. نعم. فما أفرط منه على الدين فهو محمود، فما أفرط زاد منه على الدين فهو محمود. نعم. ما أفرط منه في غيره ففيه بعض المذلة. نعم. نعم. وهو الذي قال الله تعالى فيه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. وما صار إلى حيز من الحقوق الشرعية أو التي تقتضيها المروءة فهو البخل. نعم. وهي رذيلة. وإذا آل المكر إلى هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير مرجو ولا صلاح مأمون. يعني وقال: وما صار يعني من الشح إلى حيز، إلى مستوى يعني منع الحقوق الشرعية التي أمرك الله بها أو رسوله عليه الصلاة والسلام، أو التي تقتضيها المروءة، يعني المروءة والعرف الذي لا يعارض شرعا، كمان هذا صار اسمه بخل عند الإنسان، وهي يعني هذه الخصلة رذيلة. وإذا آل البخل أو الشح مثل ما إلى هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة، يعني كل الأخلاق، لم يبق معه خير مرجو، يعني ما بقى يتعامل هذا وبعد عنه، ولا صلاح مأمول، يعني كل من الزوجين مثل ما قال الكلام عليهم، إذا كل منهما وصل لهذا الخلق ما بيتنازل عن أي شيء، معناته هدول لا ترجو منهم شيء، يعني كل واحد منهم يعني يتنازل قليلا. نعم. لذلك رب قال: وأحضرت الأنفس الشح. نعم. قلت: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بده يتكلم الإنسان مع الزوجين بده يعمل لهم هالمقدمة، والإنسان كيف يكون يعني يسمى بخيلا، وإذا كان بخيلا لا يرجى منه شيء، يبدو يتنازل، صار كل من الزوجين بده يتنازل، وإلا موصوف بهذا البخل. ومثل ما قال: إذا في بخل يعني ما في، لا ترجو منه شيء هذا الإنسان. نعم. قلت بده يعلق الشيخ يعني يذيل هذا الكلام. نعم. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: من سيدكم؟ قال: الجد بن قيس. الجد بن قيس. نعم. على لا كمل. الجد بن قيس على بخل فيه، يعني على خصلة سيئة فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى، يعني أشد من البخل. فلذلك ذكر البخل قبل، يعني هذا الإنسان ما يعامل أبدا. يعني قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال: إن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم، ف فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف بوعد النساء، وتعتذر النساء بوعد الرجال، ففعلوا وطال ذلك بهم، فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء. شوف يعني كلمة الرجال بالرجال، والله أعلم، كلمة يعني واسعة. اشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء، يعني المرأة صلاح المجتمع والرجل صلاح المجتمع بالذات، يعني مو المرأة ننظر إلى المرأة يعني ما لها قيمة، يعني هي التي تصلح. يعني أنا بقول مثل يعني هلا برغي بيكون قد ما كان يعني بيمسك وقوي وبيمسك جسر حديد، لكن اللي بيمسكه هالعزة تبعه دول العزة ما بيمسك، قد ما كانت قليلة العزة، هذاك حقه مثلا 10 ليرات، هاي حقه نص ليرة، بس هذا بدونها ما بيشتغل لا بد يعني. فهذا يعني اللي حملهم وأوصلهم إلى هذا الفحش وإلى هذا الذم وإلى هذا الخلق السيء إنما هو البخل. والبخل بقى أضبط يعني أعم وأشمل من أن يكون بالمال. هون كان المال ومحبة الطعام وغيره وعدم يعني إمساك النفس على يعني صالحها ولا يعني تعطي منه شيئا. لذلك أفضل صفة الإنسان يتصف فيها من صفات الله هي الكرم، أفضل صفة هي يتصف بها الكرم. لذلك قالوا الله مع الكريم، كلما عثر أخذ بيده، كلما عثر أخذ بيده. لذلك وأي داء أدوى من البخل. نعم، يعني من بيخطو حدا بيخطو بيقولوا كريم، بيقولوا كريم، أو بيقولوا هدول لا تعطوهم إيدهم ماسكة بخلها، أنا سمعان هذا، لا تعطون إيدهم ماسكة بخلها، البخل يعني مشكلة يعني، والبخل أعم من أن يكون بالمال يعني. نعم، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. نعم. السابعة قوله تعالى وإن تحسنوا وتتقوا شرط، فإن الله كان به كان بما تعملون خبيرا جوابه. نعم. وهذا خطاب للأزواج من حيث أن للزوج أن شوف أنا أحلى الآية سبحان الله، كثير عيب القرآن منها، يعني وإن تفعل يعني خير أو شيء الله عليم. ليش تلاقي من الآيات يعني وما لا مستحضر الله عفوانه، يعني وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ليش الآيات يعني معناها يعني ما في حاجة إن الناس تعرفك وإنك تنشر معروفك، ما بيكفيك شوف قديش فيها سوء أدب وقديش بعد عن الإيمان وقديش بعد نسأل الله العافية وقرب من الشر. انه هذا الانسان لما بده الناس تعرف يعني نسأل الله العافية كأنه جعل الناس ارجح من الله. شوف لوين وصل بالهلاك، يعني الله ما عجبك عليه حتى عم تورجي الناس، ما بيكفيك الله؟ معناتها كأنه يعتقد أن الناس تنفعه أكثر من الله. هلا الواقع هيك ولا لا؟ إذا الله عرفني خلص شو بدي بغيره؟ طيب ما بيكفيني الله؟ هي هذا أمر واقع، واقع ولا نشعر به، وعالم لا يقع فيه مثل هذا الأمر. يعني بيحاول انه هي تقول يسمع فلان يعرف فلان. طب والله يعني طب الله عارف ولا لا؟ علم ولا ما علم؟ طب ما كفاك الله؟ شوف بقى، وان تحسنوا وتتقوا، يعني مو ضروري انه يعرفوا بس ما عرفوا، عرفوا ما عرفوا، فان الله كان بما تعملون خبيرا. يعني ما عاد حاجه، ما لك حاجه مع حدا. ولما الانسان يحسن ويرضى بالله سبحانه وتعالى بيكون لله، والله يعني الله سبحانه وتعالى لا يخفي خيرا فعله الانسان ابدا، بل والله يظهره اضعاف ما يفعله. هذا واحد صلي له ركعتين بالليل، الله هيك عفوانا، يقول له انت بتقوم الليل، انت هذا بيقوم الليل، هذا وهذا، الا ابدا الا يظهر عليه. واحد لا عم ينفق له يعني 4-5 ليرات، ما شاء الله هذا دائما ايده ما شاء الله سخيه، وهو ما عم يعطي شيء، وبحاول يعني يخفيها، ما تخفى، المعروف لا يخفى، لانه عم تعمله مع الله سبحانه وتعالى. ولما بتعمله بقى بدل تظهر للناس، سبحان الله الانسان يخيب سعيد، بشوف قديش فيها سوء ادب مع الله الرياء. ليش؟ لانه ما كفى انه الله يعرف، فبده الناس، لذلك بده يستغفر كثير الانسان المرائي، لذلك ولا يذكرون الله الا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. من هدول؟ هدول المنافقون، هدول غير المؤمنين. اما مؤمن لا، الله يكرمه. والله للعلماء ما فيك يظهر على فيك، يعني سبحانه وتعالى والشيء، يعني الله سبحانه وتعالى حق، والحق ما بصير باطل، والحق لا بد من أن يظهر على صاحبه، لأنه الله حق وما في حق يطيب، لأنه الله حق. نعم. السابع، قوله تعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا جوابه. نعم. وهذا خطاب للأزواج من حيث أن للزوج إن ولا في قول عنا بس إن هذا المعتمد، أما ترى حيث سهيل على حسابك طالعا، أما بعد حيث تكسرين، أما الأصل أما ترى حيث سهيل، حيث سهيل النور، سهيل إن يكون مبتدا، لكن وبعضهم قال تفتح أن، يعني بصير يعني. نعم. من حيث إن للزوج أن يشح ولا يشح. نعم. أي إن تحسنوا وتتقوا في عشرة النساء بإقامتكم عليهن مع كراهيتكم بصحبتهن واتقاء ظلمهن فهو أفضل لكم. يعني كل هذا الكلام من أجل يعني أن لا يفترق وأن يعيش الزوجان. والشيطان قالوا يعني ذكر العلماء أنه إلو مثل العرش بيساويه بالبحار والمحيطات، وكل يوم الشياطين تأوي إليه، يعني أكثرهم فسادا وخبثا وقربا من الشيطان الذي يخبره أنه فرق بين المرء وزوجه، هذا مقرب عنده بحطه جنب. لذلك يعني الإنسان يحاول يعني أن يوفق بين الاثنين. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، مرة دخل المسألة يعني تفريق بين يعني اثنين بدهم يتزوجوا، وحيصير اختلفوا يعني والمسألة صار فيها خلاف، وجد الشيخ رحمه الله عدمها أفضل، فقال لي الله يرحمه، قال لي أنا عمري ما دخلت بتفريق إلا بتوفيق، لكن دخلت في هذه دخلت فيها، يعني ما وجدت فيها من الخير. الشاهد قال لي أنا عمري ما دخلت بتفريق إنما بتوفيق رحمه الله. معناته قد تكون هاي توفيق كما شيخ. إيه نعم، بس يعني صار فيه تفريق يعني. بس يحضر فيني مجلس من المجالس الإنسان والله بيحس إنه صفاء القلب عن يزول، بيحس إنه صار عكر في القلب يعني. وقت يحضر هيك مجالس تفريق يعني. أنا كمان مثل ما تفضلوا عمري ما حضرت التفريق، بس هذول أولاد بلدنا وما في إيه لا شيء لابد يعني. هو يعني من سوى بدنا نقضي على الشر وتفاقم الشر، لأنه بعد الآيات تجي وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني مو معناته يعني دائما الوفاق والجمع، الجمع عم يولد يعني وعم ينبني عليه شرور كثيرة. لكن مثل ما قلنا آخر حل بدنا نطرق كل الأبواب، عندما نيأس منها كلها كلها سدت نسأل الله العافية نلجأ لهذا، يعني مثل نسأل الله السلام والعافية. الطبيب ما بيصير يعمل عملية دغري مباشرة، آخر حل هو العمل الجراحي، مو دغري نزله على العملية. هذا طبيب أنا رأي هذا مثل لحام، هذا يعني سلاخ، هذا إنسان غير ناصح. الله يرحمه، تعرفوا الدكتور الحلواني القارئ المشهور صاحب مشفى العربي بشارع بغداد، المشفى العربي يعني كان للدكتور فايز المط والدكتور سعيد الحلواني رحمه الله. الدكتور سعيد الحلواني مرض الشيخ كريم مرة بشبابه يعني وكاد يموت، صار معه نزيف بالمعدة، فأشار على الطبيب، أشار بعض الأطباء عن دكتور سعيد الحلواني، سيدي دي ما كان له عملية يعني صار يعني حيموت، قال له شو عملية هذا الله سبحانه وتعالى ختمه سكره، أنا أجي أفتحه أبدا ما بفتحه إلا عند يعني ما تنغلق كل الأسباب، الله سكره أنا أجي أفتحه ما بصير. وقت سبحان الله الله عفا يعني، شو بسر الصدق يعني، وبيقول للشكر يعني شيء تاني، هذا خلصت القصة إنه جاب الشاطبية وحطها على البطن على مرته، ربي عافا يا رب. الله يعافى. سيدي ذكر الإمام الشاطبي لحاله عافية. أي والله. إذا قرأته أنت على الشيخ الحلواني؟ لا، لكن صليت خلفه منيح، التراويح كان صلي خلفه. نعم. وين كان يصلي مشهد الحسين بالأمر. سيدنا الشيخ عبد الرزاق. إيه كان يصلي بأفاء الشيخ حسين خطاب والشيخ عبد الرزاق الحلبي. كنت أهرب من العسكرية وأجي يصلي. صليت أكثر من سنة بفا. نعم. قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء وذلك في ميل الطبع من المحبة والجماع والحظ يعني بالشيء الذي لا يمكنك أن تعدل فيه مو بنفي الاستطاعة في العدل مطلقا لا هذا مو مطلوب ما بيصح يعني. يا رب قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي لا يا عم تقول بقى ليش عم تعاتبني لا مو بهي الشيء الذي لا تقدر عليه يعني. نعم يعني معنى ذلك أنه معناته بيكون فهيم يكون عندك علم يكون عندك فهم لما بيكون عندك أكثر من زوجة يعني. نعم وصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعضهم دون بعض نعم فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك نعم ثم نهى فقال تعالى فلا تميل كل الميل قال مجاهد لا تتعمد الإساءة بل يلزم التسوية في الخصم والنفقة يعني كل الميل هو الإساءة نعم يعني كل الميل يعني ما له قلبه هذا لست مؤاخذة أما تميل مع قلبه لا نعم لأن هذا مما استطاع تلزم التسوية هذا تستطيعه نعم أما كل الميل يميل بقلبه ويجنح كذلك بجسمه وبما يقدر عليه نعم سيأتي بيان هذا في الأحزاب مبسوطا إن شاء الله بعد نعم روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشفهما أي فلا تميلوا كل الميل نعم قوله تعالى فتذروها كالمعلقة أي لا هي مطلقة ولا ذات زوج نعم قاله الحسن وهذا تشبيه بشيء معلق من شيء لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق عليه انحمل نعم وهذا مطلق يعني ما بيعرف وين محله يعني وهذا مضطرد في قولهم في المثل ارض من المركب بالتعليق يعني وين ما حطوك المهم لا تبقى بالأرض وين ما حطوك يحطوك هذا كناية انه يقبل بأي شيء الإنسان يعني إذا رايح عليه شيء يعني ارض من المركب بالتعليق نعم نعم. وفي في تعليق الفعل فعل ظن ما بياخذ مفعولين من علقه اذا ما له اعترض ما له صدر الكلام شو قال سبحانه وتعالى الله يعفو عنه في أمثلة كتير يعني ما الاستفهامية إن النافية كذا لما بتجي بتعلق ظن وإخواته عن العمل أي منقول مثلا ظننت ما زيد قائم ظننت ما زيد قائم أي ما نافية يبقى إلى صدر الكلام تصدر بأول الجملة تقول ما نافية لا عمل له. زيد مبتدا، قائم خبر. طيب وين عمل ظن بتاخذ مفعولين؟ شو ما اخذت شيء، شو قال بتعمل بالمحل هي بتقول ما وما دخلت عليه في محل صدت سدت مسد مفعولي ظنه. شو هي عملت؟ ما علقت ظنه عن العمل، فهيك عم يقول. وفي عرف النحويين في تعليق الفعل. نعم. ومنه في حديث أم زرع قول المرأة زوجي العشنق إن أنطق أطلق. العشنق طويل يعني، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. شلون أعلق؟ يعني ما بيطلع علي إن حكيت يا لطيف، لذلك لا خليه ساكت ما عاد شيء مثل ما بيقولوا ويطبل. إن أنطق دغري بيستاوي له بالطلاق، وإن أسكت وعلق. معلقة كأنه ما له زوج وهي له زوج، لذلك يعني وصفته وصف دقيق. إن أنطق أطلق زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني ما بيلتفت إلي. نعم. قال قتادة كالمحبوسة المسجونة فتذروها كالمعلقة. قتادة قرأ كالمحبوسة كالمسجونة، وكذا قرأ أبي فتذروها كالمسجونة. يعني قتادة في قراءة شاذة فتذروها كالمحبوسة، وفي قراءة كمان فتذروها كالمسجونة، وقرأ ابن مسعود فتذروها كأنها معلقة. نعم، كلها هي قراءات شاذة. نعم. وموضع فتذروها نصب، نصب يعني هو سيدي كبت أن سيدنا أبي قرأ هذه القراءة. نعم، بس هو ثبت أنه قرأها. ثبت طبعا، يعني قد يكون قراءة تفسير مثلا، يعني ما بس قرأه، لو ما قرأ ما بيصح. سيدنا أبي سيدي سيأخذ القرآن من أربع، إذا ثبت أنه قرأ هذه القراءة معناته شلون شاذ، لأن القرآن ما بناخذ كل آية إلا بالتواتر، لذلك منكرها يكفر. أما حديث نقل الواحد الثقة الصحيح يفسق، لذلك القرآن لا نأخذه إلا بالتواتر. من هو كان القرآن وإنا له لحافظ. نعم. الله يبارك. نعم. وموضع فتذروها نصر لأنه جواب النهي. جواب النهي يعني الفاء فاء السببية. فتذرونها فتذروها فاء المضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم، لأنه جواب النهي. والكاف فيك المعلقة لا تنهى عن خلق وتأتي، أي واو المعية. نعم. نعم، لأنه جواب. نعم، لأنه جواب النهي فتذروها، يعني فاء السببية يعني شمت الجواب. نعم. الكاف في المعلقة في موضع نصب. أيوة، في موضع نصب يعني فتذروها كالمعلقة، تذروها كالمعلقة، كأنه يعني كأنما هي مفعول مطلق، مفعول مطلق. فتذروها يعني تتركوها تركا كالمعلقة، مثل المعلقة. فتذروها تركا يعني المفعول المطلق بيكون اسم إشارة، بيكون غيره. ضربت ذلك الضرب، يعني ضربا ذلك الضرب. اسم الإشارة هو مفعول مطلق. اي ممكن بقى هون فتذروها كالمعلقة يعني تتركوها تركا كالمعلقة. نعم، في موضع نصب أيضا.